الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم وبارك في علمكم: كثر في الآونة الأخيرة البحث عن أصول النسب واعتبار ذلك من الحقوق، فما حكم شراء وثائق النسب ودفع المبالغ الطائلة لتحصيلها لإثبات النسب؟ وهل يعتبر البحث من حقوق المسلم؟ وهل يجوز لأصحاب الوثائق طلب المال لإعطاء صور من الوثائق التي تثبت حقا مزعوما لانتماء فرد أو جماعة أو أسرة لقبيلة أو عشيرة أيا كانت؟ وهل ورد أثر أو محذور في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إن من كان عالما بثبوت نسب آل فلان فإنه لا يجوز لهم أن يستغل هذه المعرفة وهذه الوثيقة بابتزاز أموالهم، لأن سعيه في إثبات نسبهم والتحاقهم بهذه القبيلة من الأمور الواجبة عليه، فإن حفظ الأنساب من مقاصد الشريعة العظيمة وضروراتها الخمس، فلا يجوز لمن عنده شيء من هذه الوثائق أن يحتبسها عن أصحابها حتى يبتز أموالهم فيشتروها منه بالمبالغ الطائلة، فإن هذا من المال المحرم عليه ومن السحت الذي يتزقمه، فيجب على من عنده شيء من هذه الوثائق التي ثبتت صحتها وثبت ما فيها من المعلومات، لا يجوز له أن يحتبسها عن أصحاب الحق فيها، فإن من حق المسلم على المسلم أن يسعى في إثبات نسبه إذا كان عالما بحقيقة نسبه بوثيقة معتمدة موثقة. فما هو دائر بين الناس في هذا الزمان من أنهم إذا سمعوا بأن نسبهم ينتهي إلى قبيلة كذا وكذا، وأن هناك وثيقة في المكان الفلاني يمتلكها شخص، فيجمعون المال من القبيلة بما يقدر بمئات الألوف حتى يأخذوا ورقة واحدة تثبت أنسابهم، فلا أرى أن هذا العمل من الأمور الجائزة، ولا يجوز دفع المال في مثل ذلك، لأنه يجب على صاحب الوثيقة أن يبذلها لأصحاب الحق بالمجان إذا كان ثبوت نسبهم لهذه القبيلة يتعلق بهذه الوثيقة. فالذي أرى في هذه المسألة أن الناس توسعوا فيها كثيرا وأسرفوا في إنفاق المال فيها وحملوا أنفسهم ما لم يحملهم الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فيما أظن والله أعلم أن يدفع المال في هذه الوثائق، ولا يجوز لأصحاب هذه الوثائق أن يحتبسوها عن أصحاب الحقوق حتى يدفعوا لهم شيئا من المال، فأرى أن دفع المال بهذه المبالغ الطائلة لإثبات هذا الأمر من الإسراف الذي لا ينبغي ومن التبذير الذي لا يجوز، بل عليهم أن يستخلصوا حقوقهم بالطرق الشرعية لا بدفع هذا المال، ولا يجوز لمن عنده هذه الوثائق أن يحتبسها عن أصحاب الحق حتى يبتز بها أموالهم ويدفع له المبالغ الطائلة، فإن المتقرر عند العلماء أن من وجب عليه حق لغيره فإنه يجب أن يبذله مجانا ولا ينتظر من صاحب الحق أن يعطيه أجرة على بذل هذا الحق، فإن الحق يجب بذله لصاحبه بالمجان ولا يجوز منع أصحاب الحقوق حقوقهم. هذا ما أراه في هذه المسألة، وإني لأتمنى من الدولة الإسلامية وفقها الله أن تتدخل في مثل هذه الموضوعات وأن تجعل لها حدا معينا لا يمكن تجاوزه، وأن لا يترك الأمر الحبل على الغارب، فإن هذا يوجب ثقل كواهي لكثير من هذه الأسر بالمبالغ التي تفرض عليهم وربما استدانوها لعدم وجدانهم لها، فهي مبالغ طائلة كثيرة جدا، فلا ينبغي إنفاق المال في مثل ذلك، ولا ينبغي منع أصحاب الحق من تمكينهم من هذه الوثائق ليتعرفوا على حقيقة ما ينتهي إليه نسبهم من القبائل. ثم ينبغي لنا أن نتعلم مسألة مهمة، وهي أن العز والفخر ليس في الانتساب للقبائل ولا بالأحساب ولا بالأنساب، وإنما عزنا وفخرنا في قربنا من الله عز وجل، وفي تقوانا له، وفي صفاء عقيدتنا وتوحيدنا، وفي أخلاقنا الطيبة التي أمرنا الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن علو النسب وانخفاضه لا يؤثر في علو الرتبة والمنزلة عند الله عز وجل وانخفاضها، فقد قال الله عز وجل في حق النسيب القرشي: أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال الله عز وجل في حق هؤلاء الأرقاء الموالي الذين يباعون ويشترون في مكة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في حق بلال العبد الحبشي الذي يباع ويشترى قبل أن يعتق: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فلا ينبغي لنا أن نحرص على هذا الموضوع حرصا عظيما إذا كانت أنسابنا عند الناس مشتهرة وثابتة في الوثائق والسجلات في الدولة والنظام وعلى حسب النظام، فلا ينبغي أن نكدر على أنفسنا بالبحث الزائد على مثل ذلك، لأن غالب ما يطلب له ذلك إنما هو إثبات وجود فقط، فهو إثبات فخر وخيلاء، يريد أن ينتسب بأي طريقة لهذه القبيلة أو القبيلة الفلانية حتى يرفع رأسه أمام الناس، لأنه يحس ويشعر بالنقص على قبيلته أو عشيرته التي ينتسب لها الآن. فبما أن أمور الناس على أنسابها وأحسابها، وأسماؤهم تنتهي إلى قبائل معينة أو إلى عشائر معينة، فلا ينبغي تحريك الساكن، لأننا رأينا قبائل، لأننا رأينا أقارب تحركوا، فأوجب تحركهم هذا اختلافا عظيما فيما بينهم، وتقطعت بينهم الأواصر، فمنهم من يريد إثبات نسبه إلى هذه القبيلة ويشارك بماله، ومنهم من يرفض ويصر على البقاء على ما كان عليه. فحتى لا تختلف النفوس ولا تضطرب القرابات ولا تنقطع الأواصر، فأرجح أن الأصل هو البقاء، بقاء ما كان على ما كان، إلا إذا فتح طريق لا يستلزم دفع مال ولا إنفاق مال بتبذير وإسراف في إثبات نسب من طريق صحيح مقبول معتمد فالحمد لله. وأما أن يكلف أفراد القبيلة بدفع الأموال الطائلة التي تقدر بمئات الآلاف في شراء ورقة واحدة تثبت نسبهم ليتفاخروا فقط بأنهم ينتسبون إلى فلان وفلان، فإن هذا من الأمور الممنوعة، سدا لذريعة وقوع التنازع والخصومة والتدابر والتباغض والتشاحن فيما بين الأقارب أو قطع الأرحام فيما بينهم. هذا الذي أرى في هذه المسألة، وهي أن يبقى الناس على ما هم عليه، فلا يحركوا على أنفسهم ساكنا، ولا يفتحوا على أنفسهم رياح الفتن وأعاصير الاختلاف والنزاع والخصومة، والله أعلم.